قل هل يقال المسح على الخفين مستحب لأن مسلم كان يمسح على خفيه؟ الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله، كان به صلى الله عليه وسلم إذا كان لابسا الخف يمسح عليه، إذا لم يكن لابسا له يغسل، فلا يتكلف، فلا يمسح، فلا يلبس ليمسح ولا يخلع ليغسل، يعني متى ما كان حاله يفعله عليه الصلاة والسلام. يقول نريد مثال اعتداء مدة المسح المسافر وكيف تنتهي، مثل لو لبس الشراب الساعة 10 الصباح ثم أحدث الساعة 1 ظهر، احسب من وحدة الظهر 72 ساعة، يعني وحدة الظهر لو كان يوم السبت يمسح إلى الظهر الأحد ويمسح إلى ظهر الاثنين ويمسح إلى ظهر الثلاثاء، بعد وحدة الثلاثاء لا. مثالنا السابق مثلا الساعة 1 بكرة ينتهي مثلا، إذا توضأ الساعة 10 تمام، ومرت عليه الساعة 11 و 12 و 1 و 2 و 3 هو على الوضوء، ثم الساعة 5 انتقض الوضوء، متى نحسب الانتهاء؟ من الساعة 1 ولا 5؟ ولا ما فهمت السؤال؟ من الساعة 5 متى ايش؟ من انتقاض الوضوء. وش تقول يا سليمان؟ من الحدث. وش تقول ربيعا؟ نعم إبراهيم، انتهى المدة، ما لنا من حدث، من انتهى المدة ما لنا من حدث. المسعى الخفين كما سيأتي إن شاء الله من نواقض المسعى الخفين انتهى المدة، كان الساعة 1 أحدث إذا انتهت المدة، عرفت؟ أيوه. وهذه كثير من الناس يغفل عنها، حتى بعض طلبة العلم، يعني مثلا تلبس الشراب المغرب وقبل العشاء بنص ساعة أحدثت، وجاء من بكرة لبست الشراب مسحت على الشراب المغرب وما أحدثت إلا بعد العشاء بساعة، طيب صلاة العشاء وين؟ مسحت وصليت وانت متوضأ، لكن مدة انتهت، لازم تخلع قبل العشاء بنص ساعة وتعيد الوضوء وهكذا. يعني من نواقض الوضوء في المسح الخفين انتهى المدة. يقول ما ضبط الخرق اليسير، هل يصح المسح إذا كان مخرقا بالأسفل انتهى؟ فضابط فيه العرف، كيف العرف؟ شخص ينظر الشراب والله مسح شق كبير لا يمسح، شيء يسير يمسح، غير محدد. يقول لو انتهى وقت المسح في المغرب مثلا فمباشرة غسل رجليه بعد خلع الخف هل يكون متوضئا؟ لا، لازم يعيد الوضوء من جديد. يعني مثل الشخص لما أتى قبل العشاء بنص ساعة وما عليه شراب تبول، انتقض الوضوء، كذلك مسح الخفين قبل العشاء بنص ساعة ينتقض الوضوء حتى لو ما أحدث. لذلك سيأتي إن شاء الله في النواقض انتهى المدة. يقول لم يتضح قول المصنف يثبت بنفسه، يعني لو شخص عمره مثلا 10 سنوات أخذ شراب والده وهو واسع عليه فلبس شراب والده ثم مضى عليه ما غاط، على قول المصنف ما يجوز المسح عليه. ليه؟ لأنه ما يثبت بنفسه، لو أخذنا ما غاط سقط، لكن الصحيح لا، دام ثبت كيف، يعني ما كان المصنف يقول لازم يكون المغاط مربوط مخيوط في نفس الشراب، لا هذا ما عليه دليل، المقصود ستر قدم. يقول إذا مسح ثم نام خلاص من بدء النوم تبدأ المدة، تبدأ احتساب المدة. يقول لي هتبدأ المدة من الحدث أو الطهارة بعده؟ لا من الحدث خلاص. ليه؟ أحمد وضع أحدث يبدأ الآن. قطينا الكعب من الحدث، أول ما أحدث قبل الحدث هو وخلع الشراب سواء، لكن لبس وأحدث خلاص يبدأ من هنا. أقول إذا كان غير صفيق يمسح الخفين؟ لا مثل ما سبق وذكرت من اللغة العربية لا يجتمع فيها حرف الجيم والقاف في كلمة واحدة، ونقول في كلمة جلق وهو اسم من أسماء دمشق معرب جلق وجرموق. يقول لبس الخف قبل أن يغسل رجل اليسرى، يأتي إن شاء الله ما يصح، لازم حديث المغيرة دعهما في نيدختهما طاهرتين. خميس جمعة سبت ما في درس، إن شاء الله الأحد إن شاء الله، ثم يصير درس من الأحد إلى الخميس، ثم توقف إلى بعد إن شاء الله رمضان، يعني باقي أسبوع الجاي إن شاء الله بعدين توقف. طيب بسألك، لو سألك بعض العسكر يلبسون حذاء طويل صح؟ لو قال لك يجوز أمسح عليه ايش تقول؟ طيب لا لا لا طيب لو سألك قال هلا أخلعه وأغسل رجلي ولا أمسح؟ بس بشرط أن يكون طاهر. ها يجي الشروط بس عشان يقول ما هو دليل المصنف على المسح يكون بداية الحدث. هو حديث سابق يوم وليلة، يعني مثلا لو أوضح لكم أكثر، الحين هذه القدم طاهرة ولبس الشخص الشراب وهي طاهرة، الساعة واحدة، الساعة ثلاث أحدث، هنا وش اللي طرأ على القدم؟ إنه جعل عليها شيء وهي غير طاهرة من الساعة ثلاث، هنا ترتب الأحكام. قبل لو خلع الشراب أو ترك سوا، فالشيء اللي طرأ على القدم نبدأ نحسب المدة منه، واضح؟ يعني قبل طاهرة ما استبدل شيء، كله سوا، يعني لبس شراب ما لبس طاهرة. فلو استمر يوم وليلة وهو لا نام ولا أحدث طاهرة، ما نحسب المدة، وجود الشراب كعدمه. أحدث، طيب لما حصل حدث القدم هذه نغمسها، عليها شيء ولا ما عليها؟ اي عليها، خلاص نحسبنا الحين. يعني واضح لكم؟ يعني لو غسالك مثلا شخص بوضح لي أكثر في الفهم، نقول بعد الحدث 24 ساعة ينتهي مفعول الشراب. طيب إبراهيم، لو شخص قال لله علي نذر أن أصلي كل يوم 20 ركعة نفل، ها؟ فما استطاع، يعني أو في مشقة، ماذا يصنع؟ ها؟ يعني لو قال مثلا إن شفى الله مريضي علي نذر أني أصلي كل يوم 20 ركعة، ها؟ طيب إذا كان في مشقة عليه، ها؟ فاتقوا ما استطعتم، يعني يكفر كفارة يمين ويفتدي منها، أو نقول صلي اللي تقدر عليه وفاتقوا ما استطعتم، ها؟ طيب إذا قال حسب استطاعته معناه خرم النذر، فالتزم كفارة مع أن يصلي لأنه خرم ويصلي الباقي، ولا اصبر لي شوي، ولا كل يوم ما يصلي فيه في كفارة، ولا كيف؟ احنا قلنا يجب الوفاء به، يجب الوفاء به. طيب أبغى الكفارة. درس عقبة بن نافع، عقبة بن عامر، حديث عقبة بن عامر مع رواياته في الكفارة اليمين، اليمين المباحة، يمين الطاعة المطلقة، يمين الطاعة المقيدة، النذر المعصية، النذر بالمال، تمام. الحين احنا الآن بس أخذنا جزئية واحدة اللي هو النذر المطلق والمقيد، سواء طاعة أو غير طاعة، عرفت؟ طيب وش تقول إبراهيم؟ عرفت السؤال؟ يعني أنت الحين لو تقول لله علي نذر كل يوم أتصدق 500 ريال، تمام؟ إما أن تكون ما عندك شيء أو عندك بعض الأيام، فلتكفر كفارة واحدة وتنتهي، أو تكفر عن الأيام اللي ما تصدقت بها، ولا إيش؟ ها؟ تكفر كفارة واحدة وتفتدي من نذرك؟ فكروا أكثر، فكروا، يعني ابحثوها، يعني شوفوا فهم شو تقول، ها؟ يعني تفكروا وشوفوا الروايات عقبة بن عامر، يبغى تشوف كلام العلماء فيها، واسألكم عنها إن شاء الله. يقول لو قال شخص شفى الله حفيدي فسأعق عنه ثم لم يستطع أن يعق، يكفر كفارة اليمين، هذه كفارة النذر، كفارة اليمين. يقول هل يفهم من الحديث أنه إذا علق النذر فإنه تجب الكفارة؟ مثل ما ذكرنا لكم أنه تجب الكفارة في غير أمور العبادات، مثل لو قال شخص لله عليه نذر كل أسبوع أدخل مع باب 37، لن يكفر كفارة النذر كفارة يمين، لكن عبادة لله عليه نذر كل أسبوع أصلي ركعتين، كذلك يجوز فيه رفع اليمين، رفع النذر باليمين. يلا مثل لنا بعلم ضروري، عندك قسمين من العلم الضروري صح؟ ألم يقع النظر والاستدلال أو تواتر؟ أعطنا النظر والاستدلال. واحد زائد واحد يساوي اثنين، ايش تقول يا محمد؟ واحد زائد واحد يساوي اثنين ضروري؟ ليش ضروري؟ ايش تقول نايف؟ هذا ضروري؟ ما لم يقع ليه؟ أنت لو عندك ولد صغير تقول له تعال واحد وافتح صفحك الثاني واحد، ها عدة كم؟ يقول لك ثلاثة، قل لا تأكد، واحد اثنين، هذا اثنين، هذا مكتسب. ولا جي يشيل أصبعه وحطه على شيء حار يقول لا حار، هو فكر أنه حار، هذا مكتسب، وقع النظر والاستدلال اللي هو واحد زائد واحد، فكرت واحد زائد واحد نتيجة اثنين. مثلنا شنغاني، يعني مثال هذا مو صحيح، عطنا نظر ما لم يقع نظر واستدلال. ها ها إيه برودة الجو الشخص، طيب برودة الجو هاي تدخل وين؟ ها الحس، وقال كالعلم الواقع في حاسة، شلون أبغى علم ضروري ما يحتاج تفكر؟ والمؤلف قال لك كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس، عطني شيء تدركه بإحدى الحواس الخمس بدون ما تفكر. أنت الحين تتنفس وتفكر، والله بتطلع الهواء وفكر تدخل الهواء، هذا علم ضروري. طيب ما مثل يعني. ها الظلام والنور ما يحتاج تفكير، شو ما يحتاج تفكير، شو بالنظر، يعني دخلت من غرفة مظلمة ظلام، ما يحتاج أفكر حتى أشوف يجيني ظلام ولا لا، صحيح. نعم ها الشرب إيش؟ ها شغل الشرب الساخن اللي هو الذوق، بالذوق. نعم نعم مثل ها المكيف من أي نأخذها من وين؟ من أي الحواس؟ لمس يلمس جسدك جسمك حار ولا بارد؟ حين تدخل تتسبح ما بارد هل تفكر والله حتى يجيك؟ خلاص مجرد اللمس. نعم. ها المطر شلون أنا نزل المطر أي ما يقع عن تفكير ولا صح؟ نعم سمع الأذان. ها ها شيء رائحة البحر لو كانت منتنة مثلا كذا البحر ما له ريحة اللي صار منتنة مثلا ما في ريحة طيبة. نعم نحن نسألناك. نعم ها سمع ها ها سمع سمك يتعرف ان السمك مو بالذوق شلون ما فهمت؟ ها طيب يعني طعم السمك بالذوق صحيح. نعم الضوء هنا واحد وانت تسوق رفع الانوار عليك هذا علم ضروري ان انوار وقعت على عيني ما يحتاج افكر وش هي. نعم الضرب ويدخل في ايش؟ اللمس. نعم ابراهيم ها ها نعم نعم ما سمعتك. ها نعم تورك باللمس يعني. طيب بسألك يا ربي عن قبل ما هذه السنة يقول معرفة الله في السماء هل هو ضروري؟ علم ضروري ولا مكتسب؟ ها ضروري ليه؟ غير التواتر فطرة لو تقول يا رب ترفع ما تدري قلبك حتى يرتفع لو واحد ظلمك وش تقول؟ قلبك يرتفع ما تدري تقول اشكيك لله وترفع اصبعك وما تفكر شو؟ لا اعطنا مثال. ها ايه ترفع راسك وشو السماء تفكر وشو اي نعم. طيب اعطنا مثال شيء غزواته. لا ابغى ما لم يقع نظره السدران لمس الثلج. ايوه يعني ما تفكر حتى يجيك البرد. نعم طيب ها الهواء طيب من اي حاسه؟ من اي حاسه يدخل الهواء؟ اي من اي حاسه؟ سمع بصر شم ذوق لمس؟ ها اي حس؟ تحس هواء يدخل ويطلع. طيب مثل اللي بالتواتر ها ازواج المسلم غزواته يعني متواتر المسلم قاتل هنا. ها مثل غزوات مثل تواتر ها من ابراهيم ابغى شيء واقع لكم يعني غير النصوص. انت شو اسمك؟ براء ايش؟ ابوك شو اسمه؟ وجدك حسين يعني تواتر ان جدك حسين وانت كنت ما شفته صح؟ اي مثل عائلتك الصالح وانت ما تدري بس تواتر عائلتك الصالح قلت الصالح صح؟ اي نعم. وتواتر ان هذه المدينة قلت المدينة ولا لا؟ وانت ما عشت دراك المسلم قال هذه المدينة بس تواتر عرفت؟ نعم ها؟ الوحي تواتر. طيب المجيد الكعبة التواتر هذه كعبة ما شافها إبراهيم لا يبنيها ولا قريش بعد بنتها ولا أحد تواتر هذا علم ضروري. طيب بأسألك إبراهيم ما مناسبة إدخال العلم الضروري في علم أصول الفقه؟ ها ها ها العلم العلم ظني وقطعي، يعني ها اي هو اصل علم الكلام غالبه من المعتزله، فيضعون علم ضروري وعلم ظني، وقصد بالعلم الظني رد نصوص الصفات، وهم يقولون ما نثبت اي صفه الا اذا كانت قطعي ضروري، هم يقول لهم صحيح. اهل السنه يقول اي نص جانا ثبت عن يسلم فنثبته من صفاته، سواء العلم ضروري بالتواتر او غير تواتر. لذلك في اكثر من رساله لاهل السنه حجيه الاحاديث الظنيه او احاديث الاحاد، يعني كل باب يسعون فيه لنفي الصفات يحجرون في ظنهم على اهل السنه يسعون فيه. كمان يقول الصفات متواتره، بس طيب عندكم صفات في القرآن متواترة ومع ذلك ما ثبتوها كالسمع والبصر، ففيهم تناقض. طيب أطمئن الله أيوة. لا أنت بديت بالزاد. طيب أعطي ما بالاستنجاء. نعم يا أكمل واعتماده. إحنا نرجع لكم كل يوم عشان يصير أسهل شيء عندكم بالزاد. طيب إبراهيم التسوق بعود لين. نعم باب نعم كمل. ويكره القزع أو محفظ. نعم ويكره القزع تكمل. باب فرض الوضوء فين هو ما تشن له الطهارة كقراءة وين هو طيب يا هشام لماذا ذكر مصنف حديث مخور جوا الصلح بإيش؟ ها؟ ها؟ جوا الصلح من كفار. طيب ورواية ثانية حديث أنس يعني أيوة جواز أن يكون أيوة إن كان في الشروط في ظرف المسلمين يصح الصلح صحيح. طيب وحديث الأخير بين وعيد من قتل المعهد، يعني كان يقول بعد الصلح